وعليه أن يبدأ بالمسائل وأدلتها قبل القواعد والضوابط والأصول التي نبه عليها أهل العلم رحمهم الله. وعلى كل حال، فإن جماع الخير كله في تقوى الله عز وجل، ومن خلصت نيته لله عز وجل سدده الله في طلبه ووفقه الله في طلبه. وكثير من البلاء الذي نزل بالخلف وفارقوا فيه سنن السلف سببه كما ذكر غير واحد من أهل العلم ضعف الإخلاص عند الخلف وقوة الإخلاص عند السلف، حينما كان الرجل لا يتعلم إلا لله ولا يبتغي إلا ما عند الله عز وجل. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يلهمنا الصواب، وأن يحسن لنا العاقبة والمآب، وأن لا يجعل الحق ملتبسا علينا فنضل، أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. باب المعاملات في البيوع باب تتصل مسائل ببعضها، ولذلك سيكون من الصعوبة بمكان أن نبدأ بمقدمات البيوع وبمسائل البيوع في هذا المجلس، لأننا سنضطر إلى الوقوف من أجل الاختبارات. فنظرا لذلك ستكون هناك دورة في كتاب البيوع كاملة إن شاء الله، ولكن بعد أن تستأنف الدروس بعد الاختبارات بإذن الله ستكون أسبوعين متواصلين ندرس فيها إن شاء الله مسائل البيع متصلة يوميا بإذن الله عز وجل. ولهذا لو أننا بدأنا الآن سنضطر إلى التوقف من أجل اختبارات، وهذا لا شك أنه يضر طالب العلم في ضبط المسائل في تفرقها. فإن شاء الله سنرجع هذا إلى ابتداء الدروس بإذن الله عز وجل، ونترك المجال الآن للأسئلة لعل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الوقت فنأتي على العدد الطيب منها. والله تعالى أثابكم الله فضيلة الشيخ وزادك الله علما وتوفيقا، غفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ حفظكم الله، هذا السائل يقول: صفة صلاة الخوف الأحاديث الواردة كانت في السفر، فكيف إذا كان الأمر في الحضر؟ هل تكون على صورتها في السفر؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد تقدم معنا شرح صفات صلاة الخوف. وكما ورد في السؤال، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف في السفر ولم يصلها في الحضر. وذكر ابن القصار رحمه الله من أئمة المالكية صاحب كتاب رؤوس المسائل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 10 مرات، واختلفت صلاته، لأن قد تكون في الغزوة الواحدة أكثر من مرة. وقد تقدم أن العدو له حالتان في صلاة الخوف: إما أن يكون جهة القبلة، وحينئذ خلاف العلماء في صفة صلاة الخوف قليل، وإما أن يكون العدو في غير جهة القبلة، وحينئذ اختلفت الروايات والصفات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجمهور على أن أي صفة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف أنه يصلى بها. ومن أقوى ما ورد طبعا حديث ابن عمر في الصحيح عنه رضي الله عنهما، وحديث صالح بن خوات. اختار الإمام أبو حنيفة رحمه الله أصحابه حديث ابن عمر، واختار الجمهور حديث صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة، وفي رواية البيهقي عن أبيه، وفي بعض الروايات عمن شهد صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الصفة ذهب إليها جمهور العلماء. أما بالنسبة لصفتها في حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي اختاره الإمام أبو حنيفة، فإن الإمام والقائد يقسم الجيش طائفتين: طائفة تقف بإزاء العدو ثم يصلي بالطائفة الأولى ركعة، ثم إذا انتهى من السجدتين في الركعة الأولى تقوم هذه الطائفة إلى نحر العدو وتحرس الثغر، يقومون بأسلحتهم كما بين الله في كتابه، وتأتي الطائفة الثانية التي لم تصلي. ففي حديث ابن عمر أدركت الطائفة الثانية رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما في الركعة الثانية، فدخلوا معه فصلى بهم ركعة، ثم رجعت هذه الطائفة فتشهد النبي صلى الله عليه وسلم وسلم، فرجعت الطائفة الثانية إلى الثغر وجاءت الطائفة الأولى وقضت ركعة ثم سلمت، ثم رجعت وقامت الطائفة الثانية وقضت ركعة وسلمت. هذه الصفة اختارها الإمام أبو حنيفة رحمه الله، أولا لأن روايات حديث ابن عمر اتسقت وهي أقوى، حتى أن الإمام البخاري في صحيحه قدم حديث ابن عمر على غيره، لذلك كان تقديمه من جهة الأثر. وحديث صالح بن خواد أكثر رواية، وصفته أن النبي صلى الله عليه وسلم عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الجيش إلى طائفتين، فقامت طائفة معه وصلى بهم ركعة، ثم قامت بعد الركعة وأتمت لنفسها كالمسبوق، ثم سلموا، ثم قاموا إلى الثغر فجاء إخوانهم وأدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الركعة الثانية قد طول قراءته، فدخلوا معه فصلى بهم عليه الصلاة والسلام ركعة تامة، ثم جلس للتشهد وطول، فقامت الطائفة الثانية وقضت ركعة، ثم أدركت النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. ثم اختلف الجمهور بين المالكية من جهة الإمام مالك رحمه الله والإمام الشافعي وأحمد من جهة أخرى، فالإمام مالك يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتظرهم، على الرواية التي رواها واختارها ليس فيها انتظار من النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وإنما تشهد وسلم، لأنه يرى أن الإمام يتبع ولا يتبع غيره. وأما بالنسبة للشافعي وأحمد رحمه الله فأخذوا بالرواية فسلم بهم، هذه الرواية نصت على أن النبي صلى الله عليه وسلم انتظرهم وسلم بهم، وهي أقوى أثرا ونظرا. أما أثرا فللرواية، وأما نظرا فالأصل في المأموم أنه مرتبط بالإمامة، وحينئذ قوي مسلك من قال إنه ينتظره. هاتان صفتان هي التي وقع فيها الخلاف بين العلماء إذا كان العدو في غير جهة القبلة، أما إذا كان العدو في جهة القبلة فإن الإمام يقسم الجيش صفين، وإذا كان المكان ضيقا قسمه 4 صفوف أو 8 صفوف بحيث يجعله شرعيا يقبل القسم، فيصلي بهم ثم يركع فيركعون جميعا كما في حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم، فركع فركعوا معه، وكذلك حديث أبي عياش الزرقي رضي الله عنه وأرضاه في غزوة عسفان وأرض بني سليم قد فعلها في الموضعين. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما ركع ركع الصفان معه، ثم رفع فرفع الصفان، ثم لما انحدر إلى السجود انحدر معه الصف الأول، الصف الأول، فسجد عليه الصلاة والسلام سجدتين، ثم قام للركعة الثانية وقام معه الصف الأول، ثم انحدر الصف الثاني وسجد، ثم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية، ثم تقدم الصف الثاني مكان الصف الأول وتأخر الصف الأول مكان الصف الثاني للعدل، وفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الأولى، فلما سجد السجدتين وجلس للتشهد انحدر الصف الثاني وسجد السجدتين فتشهد فسلم بالجميع. هذا كله في صلاة سفرية. أما ما ورد في السؤال إذا كانت حضرية، فإذا كانت حضرية فحينئذ يجعل الرباعية كل ركعتين بمثابة ركعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصلي بالطائفة الأولى ركعتين ثم تنصرف إلى العدو إذا كان يختار حديث ابن عمر، أو تقوم وتتم ركعتين ويكون هو مطولا في الركعة الثالثة على ظاهر حديث صالح بن خواد. فإذا جاءت الطائفة الثانية صلى بهم ركعتين الثانية، ثم بعد ذلك قامت فأتمت لنفسها على ظاهر حديث صالح بن خواد، أو انصرفت حتى تأتي الطائفة الأولى فتقضي ركعتين، ثم تأتي الطائفة التي بعدها وتقضي ركعتين، فهو نفس الذي يقع في السفرية يقع في الحضرية. وصلاة الخوف لا يشترط فيها وجود الجيش، ممكن أقل ما تكون صلاة الخوف 3 أشخاص، فلو أن 3 أشخاص كانت عندهم مهمة مثلا، أو عندهم عمل، أو عندهم أمر خطير يخافون على أنفسهم فيه، لا بد أن يبقى أحدهم حارسا، فحينئذ إن كان الذي يخافونه في وجوههم مثل ما ورد في حديث جابر رضي الله عنه في رواية الصحيحين حينما كان العدو, حديث أبي عياش الزرقي, حينما كان العدو في وجه القبلة يصلي بالاثنين وراءه, فإذا ركع ركع معه, وإذا سجد انحدر أحدهم وبقي الآخر. وبعض مشايخنا رحمه الله قال الأفضل أن يصلي الاثنان عن يمينه, ولكن هذا ضعيف, قال لأنه يخشى أن يكون منفردا خلف الصف لأنه لم يسجد معه أخوه, هذا ضعيف لأن الآخر قائم معه في الصف, هذا إذا كانوا ثلاثة. فيسجد ثم إذا قام الاثنان بعد انتهاء الركعة الأولى نزل وسجد هذا وأتم صلاته. صلاة الخوف تكون للجماعة وتكون العدد قليل. وفي صلاة المغرب يصلي الركعتين الأوليين وتنصرف الطائفة الأولى أو تتم لنفسه, على الخلاف في حديث صالح وحديث عبد الله بن عمر. ويصلي ركعة للطائفة الثانية فتأتي بالركعة الثانية ثم تنصرف على ظاهر حديث ابن عمر أو تتم لنفسه على ظاهر حديث صالح بن خواج. فإذا لا إشكال سواء كانت صلاة الخوف في الحضر أو السفر فالحكم فيها واضح, وأخف ما تكون إذا كان العدو في جهة القبلة. إلا أن مسألة إذا كان العدو في جهة القبلة مسألة تقدم الصف الأول وتأخر الصف, تقدم الصف الثاني وتأخر الصف الأول, عند طائفة من أهل العلم اختيارية, بمعنى أنهم لو أرادوا أنهم لا يتقدمون ويبقون فلهم ذلك, والأمر ليس فيه إلزام ولا وجوب, والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ, هذا سائل يقول مسافر لم يصلي المغرب وأدرك صلاة العشاء جماعة في المسجد فماذا يصنع وجزاكم الله خيرا؟ المغرب لا تصح وراء العشاء, والعشاء لا تصح وراء المغرب, لأن الرباعية لا تصح وراء الثلاثية, والثلاثية لا تصح وراء الرباعية, لأنه الأصل في جواز اقتداء المخالف في صلاة غير صلاة الإمام أن تتحد صورة الصلاتين. فعلى القول بجواز اختلاف الصلاتين بين الإمام والمأموم كما هو مذهب الشافعية والحنابلة يشترطون اتحاد صورة الصلاتين, فالظهر تصح وراء العصر, والعصر تصح وراء الظهر, ولكن لا تصح المغرب وراء العشاء, لأنه إذا صلى الإمام أربعا سيضطر إلى أن يجلس ولا يتبع إماما, وحينئذ تختلج الصلاة. والعكس لو صلى وراء إمام يصلي المغرب وهو بنية العشاء فسيضطر إلى الجلوس بين الثالثة والرابعة, وليس في صلاة العشاء جلوس بين الثالثة والرابعة. وعلى هذا فإن جماهير السلف والأئمة رحمه الله على أنه لا يجوز أن يصلي المغرب وراء العشاء ولا العشاء وراء المغرب. تستثنى مسألة وهي أن يأتي في جمع التأخير في السفر أو جمع التقديم ويجد إماما مسافرا يريد أن يصلي العشاء وهو يريد أن يصلي المغرب, فخفف بعض العلماء لأنه سيجلس التشهد ويسلم الإمام فيقوم يقضي ركعة بعد سلام الإمام, خفف فيها بعض العلماء رحمهم الله, والأمر فيها أيسر, والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ, هذا السائل يقول ما هي السبع الطوال ولماذا سميت بهذا الاسم وجزاكم الله خيرا؟ السبع الطوال هذه من أقسام القرآن, السبع الطوال ثم المئين ثم المثاني ثم الطواسين ثم الحواميم ثم المفصل. حلفت بالسبع اللواتي طولت وبمئين بعدها قد أمرت وبالمثاني ثنيت وكررت وبالطواسين التي قد ثلثت وبالحواميم التي قد سبقت وبالتفاصيل التي قد فصلت. السبع الطوال اللي هي البقرة, آل عمران, والنساء, والمائدة, والأعراف, والأنعام, والتوبة والأنفال, على أنهما سورة واحدة, وبعض العلماء يرى أنها الأنفال أن التوبة لا تلتحق, سميت بذلك لطولها. هذا مصطلح عند العلماء ويقال معروف حتى عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي القصة المشهورة حين اختصم إلى عمر رضي الله عنه في قصة المرأة حينما قالت ألها خليلي عن فراشي مسجده وليله نهاره ما يرقده، القصة المشهورة، قال زهدني في فرشها ما قد نزل في سورة النحل وفي السبع الطول، فسميت بذلك لطولها. وقالوا إن زيد رضي الله عنه كما في الرواية الصحيحة حينما أنكر على مروان قال ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في المغرب بأطول الطوال، يعني سورة الأعراف. فهذا مصطلح عند علماء رحمه الله في تسميته، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ 10 آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين، هل هي في رمضان مخصصة وجزاكم الله خيرا؟ هذا عام وليس بخاص في رمضان، فإن من قام بهذا القدر لم يكتب من الغافلين سواء كان في رمضان أو غيره، وهذا يدل دلالة واضحة على فضل قيام الليل وأنه فيه خير كثير للعبد أن لا يكتب في ديوان الغافلين، ولا يزال يرتقي من 100 آية إلى 1000 آية حتى إذا بلغ 1000 كتب من المقنطرين. فالمحروم من حرم، ونسأل الله بعزه وجلال لا يحرمنا من فضله. يحرص المسلم على أن لا يبيت ليلة إلا وقد قرأ من كتاب الله عز وجل ما يطمئن به قلبه وينشرح به صدره ويستجم به فؤاده، وهو خير له في دينه ودنياه وآخرته، خاصة إذا وفق القيام في الأسحار وبكاء الأسحار ومناجاة الواحد القهار في ظلمة الليل، أقرب ما يكون إلى الإخلاص وأبعد ما يكون عن الرياء، يبث إلى الله حزنه وهمه وغمه. فلا شك أن قيام الليل فيه خير كثير، ومن خيره أنه إذا قام ب10 آيات لم يكتب من الغافلين، فنسأل الله بعزة وجلال يعيننا على ذلك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول: توفي والدي ولدي أم وإخوة وأنا أكبرهم وأريد الذهاب إلى خارج مدينة جدة لطلب العلم الشرعي، فما نصيحتكم لي؟ فهل أذهب أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. إذا توفي الوالد فإخوتك القصار أيتام، ومن أبر البر لوالدك أن تحسن لإخوانك وأن تحرص على القيام على شؤونهم ورعايتهم، وهذا من أعظم ما يكون برا لأبيك، ومن أعظم الأسباب التي يوفقك الله فيها في أمور دينك ودنياك وآخرتك، أن توفق لبر الوالدين وأن توفق لصلة الرحم، لأن أقرب ذوي الأرحام إليك إخوانك وأخواتك. ثم انظر كيف جمع الله لك الفضائل من رضا الأب في ذريته ورضا الأم حينما تنظر إلى ضعفها وانكسار جناحها بموت بعلها وفراق زوجها، وإلى برك لإخوانك، وإلى كفالة اليتيم حينما تضم إخوانك إليك وتشملهم بعطفك وحنانك وبرك وإحسانك، وتصبر وتصابر وتحتسب الأجر عند الله. فليس هناك رعاية ليتيم أعظم عند الله أجرا من رعاية اليتيم القريب، وليس هناك رعاية يتيم أعظم بركة وأعظم خيرا من رعاية اليتيم الأخ والأخت، فهم ليس لهم بعد الله إلا أنت، خاصة إذا كنت أكبر إخوانك، فإنهم غالبا ما ينظرون إليك نظرة الأب، وخاصة إذا الله وفقك، وأسأل الله أن يوفقك أن تكون قويا في معونتهم، وأن تشمر عن ساعد الجد والاجتهاد، وأن تتوكل على الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم في الإحسان إليه. السفر إلى خارج جدة لطلب العلم خير وبركة، وأخير من أن تلزم رجل أمك وأن تبرها، والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو العاص أتاه رجل من اليمن فقال يا رسول الله أقبلت من اليمن أبايعك على الهجرة والجهاد، فهو يريد أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم منه ويأخذ عنه، وليس هناك علم يؤخذ عن معلم أبرك ولا أفضل ولا أكمل من أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كان السؤال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فانظر رحمك الله كيف رد رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل إلى والديه، فما بالك إذا كان الوالدان حيين، أمره أن يرجع إليهما. فإذا كانت الوالد قد توفي فالوالدة أشد ما تكون حاجة وأشد ما تكون محبة لقرب ولدها منها، فلا تجمع لوالدتك بين مصيبتين وبين بليتين، فراقها لبعلها وفراقك لها. وإن الله عز وجل ذكر في كتابه قصة يعقوب لكي يعتبر أولو الألباب، فيعقوب عليه السلام من أولي العزم، ومع ذلك على أحد القولين، ومع ذلك عليه السلام ابيضت عيناه من الحزن وتولى يبكي ويشتكي إلى ربه ما يجد من الحزن والألم لفراق ابنه. لم يذكر الله قصة امرأة تفقد ولدها، إنما ذكر قصة رجل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فذكر الله قصة يعقوب حينما فقد ابنه يوسف عليهم السلام وهو يعلم أن يوسف سيعود إليه، ومع ذلك تولى عنه، قال: يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. هذا الذي ذكره الله في كتابه لرجل يعلم أن ابنه سيعود إليه، والرجل أكثر صبرا من المرأة بطبيعة الخلقة وبما فيه من القوة، فما بالك إذا كانت المرأة تفقد ولدها ويبتعد عنها ولدها، فلا شك أنها أشد عناء وتعبا وبلاء. ولذلك جعل الله للأم من الحق ما لم يجعله للأب، جعل برها مضاعفا على بر الأب. فجلوسك عند أمك ورعايتك لإخوانك الأيتام وكفالتك لهم أفضل وأعظم أجرا لك. فإن أصبحوا بحاجة بحيث يتضررون بخروجك فإنه يجب عليك البقاء، وأما طلب العلم فيمكنك أن تطلب العلم وأنت في الموضع الذي أنت فيه، ولا يجب عليك أن تخرج ما دام أنه قد وجد غيرك ممن تحصل به الكفاية. وعلى هذا فأوصيك ونفسي بتقوى الله والإحسان إلى أمك ورعايتها وإلى إخوانك وأخواتك الأيتام وغير الأيتام، تحرص على أن تكون لهم نعم الأخ لإخوانه. أسأل الله بعزة أن يوفقك لذلك، والله تعالى أعلم. أسألكم الله فضيلة الشيخ، غفر الله لك، هذا سائل يقول: يريد بعض الناس أن يكون الحساب بدخول الشهر وخروجه بديلا عن الرؤية، فكيف نرد عليهم وجزاكم الله خيرا؟ نرد عليهم بما ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لمؤمن أن يقدم أو يؤخر ما دام أنه قد بين الكتاب وبينت السنة الحكم، ينبغي علينا الرضا والتسليم. الحساب الفلكي لا يعول عليه في دخول رمضان وخروجه، ولا في المسائل الشرعية في دخول الأشهر كما نص عليه أهل العلم، وهو قول جماهير السلف والخلف. وأما الدليل فهو السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. الشهر هكذا وهكذا، فأشار في المرة الأولى 30، وأشار في المرة الثانية 29، فخنس الإبهام. هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الواجب علينا أن نرى الهلال وأن نتراء الهلال، فالشهر تارة يكون كاملا وتارة يكون ناقصا، وعلى هذا فالحساب الفلكي غير معتد به ويكاد يكون كالإجماع، حتى ألف بعض الأئمة في ذلك، ومنهم الإمام بن عابدين له رسالة حكى فيها إجماع السلف والخلف ما عدا قول بن سريج من الشافعية، مع أن قول ابن سريج رحمه الله مقيد بالنسبة لصاحب الحساب نفسه، ويحكى هذا القول عن مطرف بن عبد الله بن الشخير من التابعين، ولكن هذا القول مصادم للسنة وجماهير السلف والخلف بحمد الله على أنهم على الرؤية الشرعية. السؤال: لماذا ألغي الحساب؟ البعض يريد أن يفرض، يعني هم يرون أنه لا يمكن للأمة أن تتقدم إلا إذا أصبحت تثبت أمورها بالحساب، والأمر ليس كذلك. هذا من سماحة الشريعة ومن يسر الشريعة، والشريعة إذا وضعت الأحكام لا تضعها لزمان واحد، ولا تضعها في فترة يتيسر فيها الحساب، ولا تضعها في بيئة قد يتيسر فيها الحساب، جاءت بشيء ميسر للبدوي والحضري للقريب وللبعيد، جاءت بشيء ميسر في الأمصار الغنية والفقيرة، الأمصار المتعلمة والأمصار الجاهلة. يقف الرجل على جبل أو على نشز من الأرض ليرى الهلال، فإن رآه فالشهر ناقص، وإن لم يره فالشهر كامل، والحمد لله. أي يسر أعظم من هذا اليسر؟ من الذي يريد أن يضيق على الناس؟ الذي يلتزم بالسنة ويجعلها على هذه الشمولية في كل زمان ومكان، أم الذي يريد أن يأتي لهم بالحاسب؟ ثم من هم هؤلاء الحساب الذين يتفقون على قول واحد؟ ومن هم هؤلاء الحساب الذين يسيرون على نهج واحد؟ فإذا علينا أن نأخذ بيسر الله عز وجل، ونأخذ بالسنة، ولا شك أنه إذا صح الدليل وثبت بحكم وجب العمل عليه. وأما مسألة الاختلاف، كون الأمة تختلف في دخول رمضان أو خروجه، فهذه مسألة بالعكس، هذه شرف للأمة الإسلامية وفضل للأمة الإسلامية. ويا سبحان الله، تعدد الأقوال في المناقشات والمناظرات يدل على فضلها، إلا إذا كان من الشريعة. فإذا كانت الشريعة أذنت بهذا الاختلاف فهو مذموم، ثم تقام الدنيا وتقعد. لماذا يعيدون؟ لماذا لا يعيدون في يوم واحد؟ هذه مسائل تافهة لا يبحث فيها، لأنها محسومة انتهت. أما الذي يريد أن يثيرها ويبلبل حولها وينعق حولها ويثرب على الناس، والأمة الإسلامية جاهلة لأنها تختلف، سبحان الله، يختلف غيرها، فخلافهم يدل على أنهم أناس متحضرون، وإذا اختلف المسلمون دل على أنهم منحطون منذمون، لأنهم ينظرون نظرة النقص وينظرون نظرة العيب. وصدق الله ولا ينبئك مثل خبير. فإنهم ودوا، كما قال تعالى: ودوا ما عنتم، أي ودوا عنتكم. فوالله لو جمعت الأمة عن بكرة أبيها على حساب واحد لقامت الدنيا وقعدت. لماذا تجتمعون والقطر الفلاني يفرق عن القطر الفلاني يوما؟ ولماذا تتفقون والقطر العلاني يخالف الفطرة القطر الفلاني بيومين؟ بعض الأحيان كل خلاف يومين كاملين. فإذا لا نلتفت لمثل هذه الأمور، وعلينا أن نتبع السنة، والأمر واضح والحمد لله. ولا يلتبس إلا على من كان عنده ضعف في الفهم، وإلا هو الحمد لله محسوم، وكلام العلماء ويكاد المذاهب الأربعة كلها متفقة على أن العبرة بالرؤية لا بالحساب. وسيكون هذا الشهر إن شاء هذا الدرس إن شاء الله هو آخر الدروس قبل الاختبار، لأن الدرس القادم هو آخرها، ما نستطيع أن نبدأ بكتاب البيوع. وإن شاء الله في أول جمعة بعد في الدراسة إن شاء الله بعد الاختبار، نسأل الله بعزتي وجلاله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.